بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. إخوتنا الكرام، يطيب لنا في مؤسسة الإمام مالك أن نقدم لكم أن بالنسبة لقراءة المولد هو نور، والله هو كل سيرة. إنه نحن لما قعدنا في بيت من بيوت الله وقرأنا السيرة النبوية، هو قال الشيخ البغدادي: بدأت بذكر الله مدحا مقدما وأثني بحمد الله شكرا معظما. يعني احنا نمجد في من؟ نمجد في سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، نمجد في سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا جلسنا احنا في بيت بيوت الله وقرأنا سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أعتقدش أن احنا ارتكبنا جريمة وارتكبنا شيء يخل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن الناس قعمزوا في بيت من بيوت الله وقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هم مبتدعين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. البدعة تبدأ أشبارا وتنتهي فراسخ. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. لا والله لستم على المذهب المالكي، وأنا أقسم بالله أنكم لستم على المذهب المالكي. الإمام مالك لما سئل عن حلق اللحية قال: إنها مثلى، ونراكم تلمعون وجوهكم في الإذاعات وفي الفضائيات وفي مجمعات الناس وفي الأعياد، ويخرج الواحد منهم ويتبجح ويلبس ذلك اللباس. أين أنتم من الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ الإمام مالك من أشد الناس في مسائل القبور، بل أقسم بعض المالكية: والله ما أرسل مالك أبدا. إذا كان إحنا قعمزنا في بيت من بيوت الله، جلسنا في هذا المكان الطاهر وقرأنا سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي الجريمة اللي احنا ارتكبناها؟ ما هي الجريمة اللي احنا ارتكبناها؟ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين.